رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف السائل قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بقاء حركتها إلى واو أو يا نحو مؤجلا، النقل المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. فإن كذبك الكفار أيها الرسول فأخبرهم أن الله ذو رحمة واسعة لمن آمن به واتبع رسوله، ومن رحمته إمهال أعدائه وعدم الاستعجال على المذنب حتى يتوب، وهو ذو عقاب عظيم وعذاب أليم لمن عصى ربه وحارب رسوله وكذب بكتابه. فالواجب الرجاء في كرم الله وثوابه، والخوف من غضبه وعذابه. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. سوف يحاجكم المشركون ويقولون لو أراد الله ألا يشركوا ما أشركوا، ولكن الله كتب عليهم ذلك احتجاجا بالقدر، فهم في زعمهم محكوم عليهم ألا يؤمنوا هم ولا آباؤهم. وكذلك لو أراد الله أن يمنعهم من تحريم ما حرموا من الحرث والأنعام لحصل المنع، لكنه شاء لهم هذا الحلال. فأخبرهم أن هذه الشبهة قديمة قد جادل بها الكفار من قبل، فهل كان عندكم علم من الله ودليل على ما فعلتم من أنه أذن لكم بذلك؟ أم هل عندكم علم ثابت لأن الله قدر لكم ما قلتم من الشرك وتحريم ما أحل لكم؟ فأين الدليل على ذلك؟ ليس عندكم إلا شبهات وظنون فاسدة وكذب واضح وثراء فاضح، فلا دعوة إلا بحجة ولا تحريم إلا بدليل ولا علم إلا بيقين. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فالحجة القاطعة لله عليكم أيها المشركون، والحق الساطع فيما حكم الله به، وليس في حكمكم أنتم من عبادة الأوثان وتحريم الحلال وتحليل الحرام، فالحجة له عليكم وليس لكم عليه سبحانه، ولو أراد لهداكم الصراط المستقيم، ولكنه ذو حكمة بالغة وقدر محكم وقضاء صائب. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل لهؤلاء المشركين جهلاء هاتوا شهداءكم الذين يصدقونكم على باطلكم من أن الله حرم عليكم ما حرمتم على أنفسكم من الحرث والأنعام، فإن شهدوا لهم زورا فلا تصدقهم فهم آثمون، ولا توافقهم فهم ظالمون، ولا تتبع سبيل من اتبع الهوى فأنت على الهدى، لأنهم كذبوا بالآيات وجحدوا الرسالات وارتكبوا المحرمات، وهم كذبوا باليوم الآخر مع شركهم بالله وعبادة آلهة أخرى مفضلين إياها على الله، فويل لهم من عذاب شديد. قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قل للناس تعالوا أبين لكم ما حرمه الله عليكم بالدليل لا ما حرمتموه بالجهل والتضليل، فالله حرم الشرك به سبحانه وهو أعظم الذنوب، وأوجب الإحسان إلى الوالدين فحقهما مقرون بحقه تعالى، وحرم عليكم قتل الأولاد من أجل فقر حل بكم، فالرازق الله لكم ولهم وأنتم لا ترزقونهم، واجتنبوا كبائر الذنوب ظاهرها وخافيها وإياكم، وقتل النفس المعصومة إلا بما شرعه سبحانه وتعالى من قتل مرتد أو ثيب زان أو النفس بالنفس، وهذا مما أوجبه الله عليكم وألزمكم إياه، فعسى أن تعقلوا الخطاب وتفقهوا الأمر والنهي لتتقوا الله على بصيرة، فهذا شرع الرحمن لا زور الأوثان.